سيتكلم الآن النجدي. لكن يا أخي قد يختلف الإنسان مع جماعة أو مع فرقة، ولكن الله سبحانه وتعالى حبان العقل. يعني لو أرأيت أن شخص يخرج يعني زعلان على والده ويخرج من بيته ويجمع الجيران ويقذف هذا البيت، نعم هناك أخطاء، نعم، ولكن أن يخرج من بيته ويجمع حوله الجيران والأعداء ويقذف بيت والده، فهذا أظنها يا أخي مسألة صعبة ومسألة يعني لا يستسيغها العقل وحقيقة. لكن أما يعني الناس نوعان خصوصا في أمور الحياة، فناس همها الدنيا، وهذا مهما بلغ من المرتبة فالشقاء وضيق الصدر له، وناس همها الآخرة، فهذا يبشر لسعة الصدر وراحة البال. وأما يعني أن لا تكون في المملكة ما يستطيعون أن يحصلون على بيضة، فهذا حقيقة منافي للواقع، ولكم اللاقب. أخي الكريم، من الوالد؟ أنت ضربت مثل بالوالد، من الوالد يعني؟ من هو الوالد؟ الحكام في منصب، يعني منزلة الوالد، من الذي وضعهم في منزلة الوالد؟ يعني هل ينطبق عليهم منزلة الوالد؟ وأعطنا، حاول تثبت لنا أن الحاكم ابن سعود وأخوانه الذين استولوا على الحكم وأخذوا أموال الأمة واعتبروا البلد ملكا لهم وبطروا وظلموا تلاعبوا بالشرع وتلاعبوا بالدين وغشوا الأمة وتآمروا مع أعدائها وجابوا علينا الجيران، ما جابوا علينا الأجناب، جابوا علينا الأبعاد، ومكنوهم من بلاد المسلمين وفتحوا لهم يعني بلاد الحرمين وخالفوا فيها الشرع. هذول تقصدهم هذا هو من تقصد أنه والد لنا؟ تفضل، بارك الله فيك. نعم يا أخي، ولذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فأدوا إليهم حقوقهم واسأل الله حقوقكم. فهذه القاعدة هي تحث، يعني هي المقياس بين الراعي والرعية، ولا تلاقط. خلنا من جلد ظهرك، ما عندي مانع اناقشك فيها جلد ظهرك وخذ مالك، لكن خلنا بحكم الاب، على اي اساس اعتبرت مثل الاب ان الواحد طلع من بيته زعلان على ابوه وجمع الجيران، على اي اساس اعتبرت ان ابن سعود اب للناس؟ هل ينطبق عليهم ما ينطبق على الاب؟ تبي تقول اب ظالم، اب يعذب اولاده، اب يعني يشك في ان اولاده هذا ولا ما هم من صلبه، أب مجرم ظالم، يعني ليس له حق الأبوة، يجب أن ينزع منه حق الأبوة، صح، لكنك حتى هذه ما هي صح، حتى هذه فيها نظر، لكن نقولها جدلا صح. لكن أبيك تثبت لي الآن ما هو وجه المقارنة بين ابن سعود أنه أب وبين ابن سعود كحاكم في وضعه الحالي وبين المثل الذي طرحته أنه أب. اترك قضية جلد ظهرك وخذ مالك، راح نجيها معلش، خلنا ركز معاي في مثل طرحته أنت، حاول أن تركب المثل على الواقع، تفضل. السلام عليكم، الصوت مسموع؟ طيب، نعم، أنا لما ضربت بالمثل هذا، وإن يعني ضربت بالمثل، نعم، الأب يعني أحفاد ابن سعود، البيت هو السعودية. وإن كان أخطأ في البيت، من يعطي الملك بانتزاع الأب؟ هذه مسألة يا أخي، فاسألوا. احنا الحمد لله لما خلقنا الله سبحانه وتعالى ما جعلنا عبثا، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولك اللاقط. أخي الكريم، لا تدخل شيء بشيء، بغينا منك تثبت لنا دليل مثالية الأب، هذه المثل الذي استخدمته، كل مثل له شواهد. لما تقول لي يعني مثل الشيء الفلاني هو كذا، مثل الشيء الفلاني هو كذا، يجب أن تنطبق شواهد المثل على شواهد الواقع. ما هي شواهد المثل على أبوة الحكام لنا؟ الأب له صفات معروفة، أنه كيف صار أب، أنك خرجت من صلبه، أنه مشروعية الأبوة، أنه تزوج أمك وخرجت من صلبه، يعني وبذلك أخذ شرعية الأبوة، له شرعية الأبوة، فهو بمثابة الأب شرعا رقم واحد. رقم اثنين، الأب إذا كان أب قائم بالواجب، الأب له يعني له مسؤولية معينة ولنا واجب تجاه هذا الأب. فبإمكان الإنسان أن يقارن حاكم أخذ الحكم بمشروعية معينة أو على الأقل قبل به الناس كأب مسؤول لأن له من الإنجاز والقدرة والإرادة والآخرة والإخلاص والصدق ما يقوم به مقام الأب، لا فاكتسب مشروعية هذه الأبوة. ويتتمم النموذج المثل الذي يطرح بالأبوة أن يكون هذا رفيقا بأبنائه، رفيقا بأهل بلده، حريصا عليهم، يعني لا ينام إلا وقد اطمأن أنهم في أمان، أنهم قد أخذوا كفايتهم، يخاف عليهم، يحمي بيته، عنده بيت، هذا الأب عنده بيت يحميه، ما يمكن الغرباء والأجناب والمجرمين والأعداء من هذا البيت، لا لا لا لا يبذر أموال هذا البيت لأنه يخشى على مستقبل أبنائه، يجب أن يستثمر لهم أموالهم، يجب أن يحمي لهم أموالهم، يجب أن يذود عن حياضهم. فوريني يعني ما أين ينطبق مثل الوالد هذا الذي تتكلم عنه على بلادنا، من أين اكتسب شرعية الأبوة، وكيف وما هو نموذج الأب، ما هو نموذج حتى لو قبلنا جدلا أنه قد اكتسب شرعية جدلا، أي نوع من الآباء هذا وقد يعني آذى أبناءه ومكن المجرمين والسارقين والحرامية والمغتصبين والطامعين في بيته من اقتحام بيته والبقاء في بيته ومنافسة أبنائه في خيرات بيتهم، وقد بذر أموالهم وأراد أن يرحل وقد شتت هؤلاء الأبناء وخلق بينهم الفتن وحرمهم مما كتب الله سبحانه وتعالى لهم من خيرات، وأي أب هذا وقد أفسد هؤلاء الأبناء وسلط عليهم الفاحشة والأمراض والجرائم والمشاكل، هذا الأب، هذا الأب الذي أنت فخور فيه، تفضل لعلك تعطيني يعني طريقة أخرى تثبت لي بها أنه رقم واحد أب شرعي استحق الأبوة بطريقة شرعية، ورقم اثنين أنه قائم بحق هؤلاء الأبناء قياما صحيحا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أما من ناحية الأبوة كما ذكرت بأنه لا ينام حتى ينومهم وما إلى ذلك، فأتوقع يعني هذا يعني ما ذكرته في كلامك أنا ما أعمله كله، وأنا رجل يعني من الرجال، ولا أتوقع يا دكتور سعد بأنك تعمله كله، هذه مسألة. ثم هذه مسألة، ثم نسأل سؤال ثاني، يعني الأولاد أمانة أمام الله، ولكن لو أن الإنسان درس أولاده في جامعة خارجية من دول أهل الكفر، أما يحاسب عنه يوم القيامة؟ المسألة الأخرى، بوجود الأب مهما كانوا الأخوة، مهما كانوا، لو أن كل واحد خرج لصار الأمر فوضى، كل يقول وكل يدعي وكل ما صار فندق ما صار بيت وكل يقول بكيفه، ولذلك في تجربة يعني طيبة، انظر قبل آل سعود ماذا كانت الجزيرة، هذه مسألة لعلها تكون في البال. المثل الواقع، انظر يا أخي إلى الجزائر وانظر إلى الصومال، هل أخي أنت يعني تورطت في مثال الأب وجيت تنقذ نفسك فيه، ضرب جه ظهرك وأخذ مالك ما قدرت، والآن حولت إلى الصومال والجزائر، طلبنا منك أن تبين لنا مثل الأب وقلت كلاما لم نفهم منه ولا كلمة، كلامك الأخير إذا أردت أن تقيس مثل وتحاول أن تجادل، راجع المثل الذي تطرحه جيدا حتى تتأكد من الشواهد أنها تنطبق على الواقع. نموذج الأب الذي طرحته نموذج خطير يورطك ويورط من تدافع عنها، أنصحك لا تستخدمه مرة أخرى، هذا ليس أبا شرعيا، هذا جاي إنسان متسلط وزعم أنه أب وفي نفس الوقت وهو أب يعني أب كاذب، مع أنه يتصنع الأبوة فهو ظالم مجرم أفسد أبناءه بعد أن كانوا صالحين، و يعني زرع بينهم الفتنة وسرق أموالهم وبعثرها ومكن أعداء هذا البيت من الدخول فيه والاستيطان فيه، وجعل حقهم فيه أكثر من حق أبناء هذا البلد. وحينما أوشك على مغادرة هذا البيت لم يرتب شؤون أبنائه، بالعكس حرمهم من طريقة ترتيب شؤونهم، يعني جريمة مضاعفة ومركبة. هذا إذا قبلنا بمثل الأب، لكنه الوقت ما يسمح الآن، ولا كان أعطيتك المثل الذي يركب على ابن سعود. مناظرات. طيب خير إن شاء الله، جيد ما دام هذا الجواب موجود، جزاك الله خير، يعني أحسن عشان ما يفهم أنه فقط أن الأسئلة هذه موجهة. أما حكاية النصيحة بالسر، فالنصيحة بالسر للمنكر الذي بالسر، ما المنكر الموجود في العلن أن يستحل الربا وصروحه تعانق الحرمين، أو أن يستقر الكفار في وسط البلاد وتنطلق طائراتهم لضرب بلاد المسلمين، أو أن يلقى العلماء في السجون، هذا منكر يجب إنكاره، هذا ما هو سر. فهذا ما يسمى نصيحة أخي الكريم. النصيحة للأمور الخاصة الشخصية. هناك من يحتج بحديث من كان عنده نصيحة لذي سلطان. هذا الحديث له جزئين، جزء ثابت في الصحيح وهو إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا، وهو نصيحة علنية للسلطان وثبتت من قبل صحابي. وأما الجزء الثاني ولم يصح، ليس في الصحيح، فهو الذي فيه من كان له نصيحة لذي سلطان، وهذه أول شيء ليست في الصحيح، ثاني شيء فسرها العلماء بأنها في النصيحة الشخصية ولا تتعارض مع إنكار المنكر علنا. أي منكر علني قد فرض على المسلمين فهو منكر يجب إزالته، ويجب السعي لإزالته بالطريقة التي يستطيعها الإنسان بقلبه بيده أو بلسانه ثم بقلبه. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة لغيبة العلماء، الكلام هذا تكلمنا عنه في قبل يومين، لعلك أنا وضعت الرابط قبل قليل، 3 ساعات تكلمنا عن موضوع العلماء. إن كان الحديث عن العلماء في الجملة، فأنت الذي يعتقد أن الحديث عن العلماء في الجملة وتخطئة بدون تسمية علماء، تخطئة من يكتم العلم أو من يضلل الناس، يعتبر هذا خطأ وجريمة. إن كان هذا تعتبره خطأ وجريمة فأنت والعياذ بالله جرمت القرآن، لأن القرآن يعتبر الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الحمير، ويعتبر الذين آتيناه آياتنا ثم انسلخ منها مثل الكلب، إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث. فالذي سمى العلماء أو شبه العلماء بالحمير والكلاب القرآن، ما هو حنة. فهذا ولعنهم لعنا عظيما، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذا ما هو كلامي وكلامك، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا كلام في الجملة بشكل عام. أما إن كان هناك تسميات فأنا لا أتحمل ما قاله غيري، أنا أتحمل ما قلناه نحن، وما قلناه نحن كلام في سياقه، ليس هناك غيبة، والغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره، فإن ما يكرهه من صفات خلقية أو طباع أو أمور لا تليق. أما إذا كان الإنسان قد اقترف أمرا له أثر في الأمة ويحتاج إلى بلاغ، فبالعكس البيان هذا الأمر بصفته خرج من عالم أخطر من بيان الأمر الذي صدر من حاكم. إن كنا سنجتهد من أجل بيان التضليل الذي حصل من الحاكم، فنحن نجتهد 10 مرات مثله لبيان الخطأ الذي حصل من حاكم. أما أن نقول أن فلان أخطأ في المسألة الفلانية أو المنهجية العالم الفلاني في القضية الفلانية خطأ، فهذا في الشرق والغيبة في الغرب. الرجاء أن يعني أن تتأكد معنى الغيبة وتتأكد عن معنى القيام بواجب البلاغ. فرق كبير بين أن تقول والله فلان قصير، والله فلان خبل، ولا فلان يعني أعمى، أو فلان عنده مشكلة في جسمه، أو مشكلة في أهله، أو فلان علاقته مع أولاده ما هي كويسة، وبين أن تقول والله منهجية فلان الشرعية عليها الملاحظة الفلانية. حينما نقول أن علماءنا، وحتى لو سمينا علماءنا، تستفتيهم في الصلاة والصيام والعبادة، اطمئن ما في مشكلة. إذا وصلت إلى العلاقة بين الحاكم والمحكوم تجمد المنهج السلفي، وتحولوا إلى شيعة، وتحولوا إلى معتزلة، وتحولوا إلى باطنيين، وتحولوا إلى صوفيين. هذا كلام ليس غيبة، هذا كلام شرح لمنهجيتهم التي ننبه الناس أن لا يتعلقوا فيها وأن يتخلصوا منها أبدا، وليس عندنا أي تحفظ في ذلك. نحن نتكلم عن منهجية، ونتكلم عن بيان وبلاغ وأمر. بالعكس، ما هو ما نتحفظ، نعتقد أنه واجب، أن قوله وتكراره وتنبيه الأمة عليه واجب لا بد منه. وأما السؤال الثالث فأنا الحقيقة لا، يعني أول شيء ليس له دخل بموضوعنا اليوم، ثانيا لا أقبل أي أسئلة شخصية. مناظرات. تفضل يا دبل اي 999. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة عندي سؤالين يا دكتور، بقولها بسرعة واسمع منك الجواب. السؤال الأول، انه الان في ظل الظروف هذه والضغط على المملكه نجد نشاط مجهول للليبراليين والعلمانيين الى الشيعه ضد الدوله، فما هي وجهه النظر الشرعيه في التعاون معهم والسياسيه، ووجهه النظر السياسيه في التعاون معهم ضد الدوله؟ هذا الاول. السؤال الثاني، ان آل سعود بشر لهم حسنات ولهم سيئات، وانت ذكرت في السيئات وتوسعت فيها، فهل لهم حسنات تذكرها اذا كنت منصف؟ والله حسناتهم قاعد يطنطن فيها غصب واحد وغصب اثنين، والإذاعات شبكة هائلة من الإذاعات، وشبكة هائلة من الجرائد والتلفزيون والمجلات. فما أدري، ما أعتقد أن يعني أنهم يحتاجون لواحد يدور حسنات لهم، مع أنه أن الإنسان بإمكانه أن يزعم أنه حتى ما يزعم من حسنات هي لا يمكن نسبتها لهم. ما يزعم من حسنات إما أنها صدرت عن المجتمع أو أمور تصرفوا رغم أنوفهم بها، يعني مراعاة لظروف، مراعاة لواقع، خوفا من ردود أفعال. ما في يعني الحسنات هذه نستطيع أن نناقش ونجادل ونثبت أنه لا يمكن نسبة أي حسنات لهم. أنا تمنيت هذا الموقف مرة وتناقشت مع أحد الإخوة، وفعلا اقتنع معي في النهاية أنه كل ما ينسب لهم من حسنات غير صحيح. لكن هب أن لهم حسنات، هذه الحسنات تردد ويطنطن بها في التلفاز وفي الإذاعات وفي شبكة ضخمة من الـ من الـ من الـ من الفضائيات ومن الجرائد داخل وخارج المملكة. يعني ما يملون. يعني أنت أخي الكريم ما تمل من هذا المديح المقذع المثير للغثيان، عشان بس يقولون والله الملك عبد الله سافر من الرياض لجدة، يجيب لك قائمة 50 واحد، وصاحب السمو الملكي واسمه الرباعي، وصاحب السمو الملكي اسمه الرباعي، بعدين لما ركب الطيارة كان في وداعه صاحب السمو الملكي فلان، صاحب السمو الملكي، ولما وصل الجدة استقبله صاحب السمو الملكي فلان وفلان وفلان، وعدوهم كلهم مرة ثانية لأنهم صاروا قبله هناك واستقبلوه. وبعدين لما جاء من لما طلع من جدة إلى مكة ودع صاحب السمو الملكي فلان وفلان وفلان. أنا متعجب، أنا والله العظيم أسمع الأخبار أتعجب شلون المذيع له نفس يقرأ، ما يضحك ولا يمل ولا يتعب ولا يتغير وجهه. يعني عجيبين مبرمجين هالمذيعين بطريقة يتحملون هذا الكلام. مرة من المرات طلعوا الملك في الأخبار، طلعوا الملك رايح مسكين، هو أصلا ما يدري إن في كاميرا تصوره. يعني طلع من جدة إلى مكة 7 دقائق كاملة من الأخبار صامتة، السيارة تمشي من جدة إلى مكة، سبع دقائق كاملة السيارة تمشي من جدة إلى مكة فقط صامتة، تصور بس من على طريق جدة، طريق ما في أي معلومة، ما في أي مادة إخبارية، مرات يحطون هذه الموسيقى التصويرية مرات يشيلونها. طيب أنت يعني أنت ما يكفيك هذا الكلام، يعني ناقصهم مديح، ناقصهم ثناء، ناقصهم يعني تشدق أو تكلف في هذا المديح والثناء، ما كفاكم هذا الكلام؟ يعني أنت شخصيا وأمثالك ما كفاكم هذا أسلوب خلف من هذال وغيره، أو أسلوب بعض البرامج وبعض المقالات التي تكتب في تمجيد وتقديس الحكام إلى درجة تضعهم في موضوع العصمة؟ يا أخي كافي، هذا كافي، يعني هذا لعله كافي، خلونا حنا أعطونا ولو ثغرة بسيطة، يعني قناة صوتية ما فيها صوت ما فيها صورة، وموقع حواري يحارب الحجب بالقوة، موقع إلكتروني يحارب الحجب بصعوبة، حتى هذا يعني مستخسرين علينا ومتضايقين منه. خل كمية الأطنان من المدح هذه يكون مقابلها درجة من الانتقاد، خل الوقت اللي عندنا المحدود نحطه في الانتقاد، وخل المدح والثناء والحسنات لهؤلاء. هذا السؤال الثاني. أما السؤال الأول يا أخي، أنا ماني شايف نشاط للشيعة. الشيعة تفاهموا مع النظام في 1993 وقفلوا أوراقهم وانتهوا من الموضوع. ماني شايف في نشاط أكاديمي لبعض الشخصيات، أكاديمي، ما هو نشاط سياسي. وفي نشاط تحت مظلات أخرى، يعني حقوق إنسان وطباعة ونشاط، يعني ما هو ما يعتبر نشاط من هذا القبيل. أنا معلوماتي أن الشيعة تفاهموا مع النظام في 1999 وقفلوا مكاتبهم وما عاد لهم نشاط معلن ولا شخصيات معلنة. فلذلك ماني شايف أن كلامك صحيح. يعني هم يعتقدون الآن أن النظام السعودي أقل خطر عليهم من ما يعتبر بديل سلفي أو بديل سني. فيعني من الأولى لهم أن رغم كل ما فيه من سوء، هذا حسب وجهة نظرهم، من الأولى لهم أن يتحملوا من أن يستبدل بنظام بين قوسين سلفي أو سني متشدد. فربما كان هذا الدافع لهم أن يتفاهموا مع النظام، ولا يزالون ملتزمين بالتفاهم الذي حصل في سنة 1993. فالذي يزعم أن فيه الآن على قولتك نشاط بارز ومتميز للشيعة، وأنه يعني هذا مبرر للسؤال، أنا أعتقد أن السؤال متكلف، وأن السؤال هذا يعني محشور حشر فقط من أجل طرح مسألة الشيعة. مناظرات. الدبلوماسي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. بما تكون على من يحتل بأن أنتم هاجرتم إلى بلاد الكفر وبلاد الفساد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بات بين أظهر المشركين فليس منا. من بات بين أظهر المشركين باسم منا. فيعني ماذا تجدون إلى سفر هذا البلاد الكفر والفساد، ويعني انطلاق معارضتكم من هذا الشيء بما تصوروا كثير من الشباب أن هذا شيء مباح. جزاكم الله الخير. والله أخي الكريم، لو كان يعني لو كان النظام في المملكة يحكم بما أنزل الله وله الشرعية التامة، نعم ما يجوز لأحد، لا لهذا النظام ولا لغيره، لا يجوز أحد يتركه ويعيش على قولتك بين أحضان المشركين. هذا الحديث الذي طبعا ما ليس بهذه الصيغة، الصيغة يقول: أنا بريء ممن بات بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما. هذا الحديث صيغة الحديث وليست بصيغة فليس منا. الحديث هذا شرحه الشارحون وعلقوا عليه أن له حالتين، حالة إذا تواجه الجيشان لا يجوز أبدا مطلقا للمسلم إلا أن يكون عينا أو جاسوسا أو مخترقا للمشركين، يكون في حالة عسكرية يكون بين أظهرهم، وإلا فلا يجوز أبدا، تعتبر خيانة ويعني إيقاع بالمسلمين أن يتساهل المسلم في أن يكون بين ظهراني المشركين. الحالة الثانية أنه إذا كان عند المسلمين خلافة راشدة فيها دولة إسلامية واحدة قد انضوى تحتها كل المسلمين، حينئذ لا يجوز للمسلم أن يخرج إلا لحاجة، حاجة هذه إما أن تكون تكليف من قبل هذه الدولة وبإذن الدولة للعلم أو لأمر آخر، أو تكون لتجارة أو لنقل أو لضرورة أخرى. هذه إذا كانت الدولة الإسلامية خلافة راشدة قد انضوى تحتها كل المسلمين. أما إذا كانت بلاد المسلمين كلها تحكم بغير ما أنزل الله، فما الذي يلزمك أن تجلس فيها؟ يعني هي وبريطانيا نفس الشيء بهذا الجانب. وإذا كانت تمكن بريطانيا تمكن الأمريكان في بلدها، والمملكة تمكن الأمريكان في بلدها، يعني شو الفرق؟ يعني هناك قوات أمريكية في بريطانيا وقوات أمريكية في المملكة. والحرام يستحل في بريطانيا والحرام يستحل في المملكة، فما الفرق بين هذين البلدين؟ لا يوجد أي ركن من أركان الشرعية الدينية، فضلا عن أن يكون هناك خلافة راشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم سوى كونه أرسل الصحابة إلى الحبشة وقال لهم أن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، سوى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعرض نفسه على الـ على الـ على القبائل كان لا يطلب الإسلام بالضرورة، كان يطلب المنع، يعني من يمنعني حتى أؤدي رسالة ربي، كان يطلب المنع. يعني لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فقط أرسل الصحابة لأن يحموا أنفسهم، كان يأتي للوفود التي تأتي للحج في مكة ويطلب منهم المنع بس، يعني خذوني امنعوني إلى أن أؤدي رسالة ربي، ما هو لازم تسلمون. فالمنع كانت مبرر كافي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويقيم عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم استجار أكثر من مرة واحتمى بمن يوفر له الحماية إلى أن يوصل رسالة ربه. المرفوض أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس شعائر دينه، حينئذ لا يجوز أن تقيم في بلد ما، ومن شعائر الدين أن تبلغ رسالة الأمر المعروف عن المنكر. ونحن نعتقد أن الإنسان يستطيع يبلغ هذه الرسالة من بريطانيا أكثر ما يبلغها في بلادنا. أما كون المجتمع نفسه فيه مسلمين، وهذا مجتمع، طيب حتى مجتمع بريطانيا فيه مسلمين، في مساجد وفي ناس تمارس العبادات وتؤنس المسلم، فالمجتمع ليس حكما. الحكم، العلة في هذا الحديث هي وجود الحكم الإسلامي الواحد والخلافة الإسلامية الراشدة، أو وجود جيشين متقابلين لا ينبغي لمسلم أن يخون الجيش الإسلامي.